السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحدثنا في الدرس السابق عن حديث عبد الله بن مسعود أو قول عبد الله بن مسعود، وذكرنا أنه يثبت إلى النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا ذلك في الدرس السابق. قوله قال أنه قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. ذكرنا أن المقصود بقول عبد الله بن مسعود قليل قراؤه ليس هذا من باب الذم، وإنما هو من باب المدح. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم رغم قلة القارئ فيهم والكاتب، فإن الفقهاء فيهم كثيرون، ذلك لأنهم عنوا بحفظ هذا العلم في صدورهم وبالعمل به بجوارحهم، فبارك الله عز وجل في هذا العلم ورسخ في قلوبهم. وأما المتأخرون فسيأتي ذكر حالهم في قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال: تحفظ فيه حدود القرآن. ومعنى حدود القرآن كما قال الراغب هي الحقائق أو حقائق معانيه. والمقصود بحدود القرآن هو ما حده الله عز وجل مما لا يجوز تجاوزه من المحرمات والمحارم التي حرم الله عز وجل انتهاكها، وأيضا من الأوامر التي أمر الله عز وجل بها بحيث لا تضيع. وأيضا ذكر من وصف هذا القرن أو هذا الجيل أنهم يحفظون حدود الله ويضيعون الحروف، وهذا أيضا جاء في صورة الذم وحقيقته المدح. يعني الظاهر ظاهر من يقرأ يظن أن هذا ذم، لكن حقيقته هو المدح، ذلك أن الصحابة اشتغالهم بالعلم والعمل بالعلم لم يتفننوا في بيان حروف القرآن أو لم يتقعروا في بيان حروف القرآن كما هو حال أهل هذا الزمان، حيث ذكرنا أن بعضهم ربما جلس لقراءة سورة الفاتحة 6 أشهر، وبعضهم ربما قرأ البقرة في كذا سنة، هذا كله من المبالغة الكبيرة جدا التي لا نعرف لها في سلف هذه الأمة أصلا. فالواجب على المسلم أن يقرأ القرآن كما أنزله الله عز وجل ببيان حروفه وإقامة مدوده وإعراب كلماته، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أما ذلكم التشدق الكبير بمخارج الحروف والمبالغة فيها فإن هذا ممجوج ومرفوض ويذهب بالأعمار، وكما قال أهل العلم إنه تعب من غير أرب. ثم قال: قليل من يسأل. قيل قليل من يسأل أي قليل من يسأل المال، وهذا طبعا لما عرف عن سلف هذه الأمة من التعفف والصبر والتقلل من الدنيا، لهذا كانوا قليلا ما يسألون، أو قليل فيهم من يسأل لما عرف عنهم من التقلل في الدنيا وأيضا التعفف المعروف عنهم. رحمهم الله ورضي الله عنهم. وقيل قليل من يسأل العلم، وهذا وجيه أيضا لما سبق بيانه من أن هذا الجيل كثير فقهاؤه، فلما كان الفقهاء فيهم كثيرون قل من يسأل فيهم عن العلم، وهذا وجيه، ولعل هذا أوجه من الأول، لأن ابن مسعود رضي الله عنه بدأ بوصف هذا الجيل بكثرة الفقه وعدم التعمق في الحروف، حروف القرآن، وبيان أنهم يقفون عند الحدود، فناسب أن يكون قلة السؤال أن يكون في العلم لا في المال، ولا مانع أن يكون في المال، فإن هذا الجيل من الصحابة ومن سار على دربهم كانوا لا يسألون الناس إلحافا كما وصفهم الله جل وعلا، ذلك لما ذكرنا من قلة من تقللهم في الدنيا وزهدهم فيها ومن عفافهم الذي ضرب به المثل. كثير من يعطي، وهذا على من والدك، كثير من يعطي المال لأجل ما يرجون عند الله تبارك وتعالى من الفضل العظيم، وما علموه من أن الصدقة تطفئ غضب الرب، وما علموه من أن الصدقة تداوي المرضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: داووا مرضاكم بالصدقة. ولما علموا من رفع درجة المتصدق، ولما علموا من مباركة الله تبارك وتعالى للصدقة، كما ذكرنا في الحديث السابق أن المسلم إذا تصدق بعدل تمرة ويكون ذلك لوجه الله تبارك وتعالى أخذ الله عز وجل تلك الصدقة بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين، فيربيها له أي ينميها له حتى تصير كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من الصدقة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث النساء خاصة أن يكثرن من الصدقة، وقال: أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة منهن فقالت: يا رسول الله، ما بالنا أكثر أهل النار؟ قال: إنكن تكفرن العشير وتكثرن اللعن، إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. لو أحسن الرجل إلى المرأة دهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وكانوا الكبار يقولوا الخير الرجل يشده بهذه الجهة مش بهذه الجهة، هذا يدل على التعب، بكي تشد حاجة هذا تتعبك أكثر، صح ولا لا؟ بخلاف لو مسكتها بهذه الكيفية، فإذا مسكت الخير بهذه يكون أتعب وأنصب للحامل. قال: فإذا رأت منك شيئا قالت هكذا ما فعلت، وترمي ذلك الخير من هنا وهنا. لكن لا زال في الأمة بقية من النساء الصالحات اللاتي يعرفن حقوق الأزواج ويعرفن حرماتهن ويقفن عند حدود الله تبارك وتعالى. إذن قلت، قال في وصفهم: كثير من يعطي. قلت: إما أن يحمل على المال، وإما أن يحمل على العلم، وهو أقرب كما ذكرنا في قلة السائلين، لأن الفقهاء كثيرون، وناسب أن يكون أو أن تكون كفرة الفقهاء بكفرة المعطين لهذا العلم. ولهذا لما انتشر الصحابة في الأمصار خلفوا وراءهم تلاميذ كثيرون، صار التابعون يأتونهم ويحملون عنهم العلم، وهذا من كفرة ما كانوا يعطونه رضي الله عنهم. قال: يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة. وقد كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيحة، كانت كلماته عليه الصلاة والسلام معدودة، والطول والقصر يعني بما يناسب، لا نقول يصعد الإمام إلى المنبر ويقول أيها الناس اتقوا الله والسلام عليكم وينزل، هذه ليست خطبة. الخطبة فيها التذكير والتعليم والتوجيه، ولا بد أن تتضمن الخطبة هذه المعاني: التذكير بلقاء الله تبارك وتعالى وما أعده للمتقين، والتحذير مما ينفر عن رضا الله تبارك وتعالى، وأيضا تعليم الناس بعض الأحكام التي يجهلونها. فربما كان الإمام يخطب مثلا في عادته يخطب ربع ساعة، هذا الربع ساعة تكفي لأن يفهم السامعون كلامه ويعوه ويحفظوه، ويمكنهم أن يطبقوا ما سمعوا من هذا الخطيب، فهذه خطبة قصيرة. هذا هو الميزان. الميزان هو عدم شرود ذهن الحاضرين، فإذا أطال الإمام بحيث نزلت السآمة والملل على المستمعين الحاضرين للخطبة وشردت أذهانهم، فإن هذه خطبة طويلة لا بد من رعايتها بحيث تكون أقصر. وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما كانت فيه فصاحة، ربما كان ممن يعني توجه إليهم الأنظار في كلامه وخطبه، لكنه يطيل جدا، ربما مكث ساعة وهو يتكلم في خطبته، وهذا لا شك يتعب السامعين ويجعلهم يشردون عن واقع هذه الخطبة إلى غيرها من المشاغل التي تلهي الناس في الغالب. وكذلك الصلاة لا ينبغي أن يطيلها بحيث يتضرر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قرأ البقرة في سورة في صلاة العشاء، فشكي معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أفتان أنت يا معاذ، بخاصة في صلاة العشاء حيث وجهه وقال أين أنت من الشمس وضحاها وغيرها من هذه الصور التي هي من أواسط المفصل. فالمقصود أن طول الصلاة أيضا بحسبه، لا يفعل كما يفعل بعض المسلمين في بعض البلدان، ربما كبر وقرأ الفاتحة وقال مدهامتان وقال الله أكبر، أو قرأ الفاتحة ثم قال قل هو الله أحد الله أكبر، هذا يعني خروج بالصلاة عن مقصودها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت، وطول القنوت هو طول القيام، وطول القيام يحدد بما ثبت في السنة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قد بينا طرفا منها في موضعه في الأحاديث السابقة. فالمقصود أن المسلم لا يخرج بصلاته عن تلك الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يطيلها جدا بحيث يعني يتبرم من صلاته المسلمون أو يتضجر من صلاته المسلمون، لكن بين كما بين أهل العلم. ثم قال: يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. يبدون بضم الياء وفتح الباء، ومعناه يقدمون. يبدون أي يقدمون، يقدمون أعمالهم قبل أهوائهم. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كان همهم العمل، ولم يكن همهم التزيد من المعاني، لأن المقصود من العلم هو العمل، وليس المقصود منه هو ذكر الفروع الكثيرة والأشباه الكثيرة وذكر المظائر وغير ذلك من مسائل أو من المسائل التي لها تعلق بالحكم، لكن المقصود هو العمل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون العمل على الأهواء، فإذا جاءهم الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوه، ولم يبحثوا هل هذا الأمر هو للوجوب أم للكراهة، يريد أن يتعلق بالكراهة حتى لا يعمل بهذا الأمر، أو يأتي النهي ويقول هل هذا النهي للتحريم أم هو للكراهة أم هو للكراهة التنزيهية أو غير ذلك، نقول لم يكن هذا هم الصحابة رضي الله عنهم، بل كان همهم هو العمل بهذا العلم. إذا جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوه ما استطاعوا إلى ذلك، فإن لم يستطيعوا رفع عنهم ذلك، وإذا جاءهم النهي امتثلوه من غير أن يبحثوا أهو للتحريم أم لغير التحريم. هذا هو المقصود من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. ثم قال وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، ولا أحسب إلا أن هذا الزمان هو زماننا هذا الذي نحن فيه، وكان فيما سبق مرت أعوام فيما سبق، كان العمل الإسلامي بيد بعض المنتسبين إلى بعض الجماعات، وكانوا لا يولون العلم اهتمام، بل كان جل همهم هو التنظيم والتنظير ومعرفة الإسلام بالعمومات من غير حظ أو حث للأتباع على وجوب تعلم هذا العلم، لأن هذه الدعوة المباركة يا إخواني لا تفرق بين واحد وواحد، لا تفرق بين عامي وطالب علم، ولا تفرق بين متخصص وغير متخصص، ولا تفرق بين تاجر ومتعلم. هذه الدعوة المباركة تلزم الجميع، كل المسلمين مطالبون بأن يتعلموا دينهم. نعم قد يبرز فيهم من طلبة العلم من له اشتغال بالعلم ليل نهار، لأن الناس طبقات وأصناف، منهم طالب العلم الذي ليس له هم إلا العلم، هذا لا شك سيوفق إن شاء الله تعالى إن أخلص النية وثابر على العلم وأخذه من منابعه ومعينه. ومن الناس من هو تاجر لا يسعفه أن يبقى مع العلم طول النهار، فهذا لا بد له من أن يتعلم أمور دينه ولا يبقى جاهلا. قلت أمسك زمام الدعوة فيما سبق، وهذا كان تقدير من الله تبارك وتعالى، فئام من الناس زهدوا الناس في العلم ولا يزالون إلى الآن، يقولوا خليتنا غير مع الحيض والنفاس، صح ولا لا؟ نحن نقول الحيض والنفاس دين أنزله الله عز وجل، أنزله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، واهتم به الصحابة وبالغ في الاهتمام به علماء الإسلام من فجر الإسلام إلى اليوم. لماذا؟ لتعلقه بالصلاة، لتعلقه بالصلاة، والصلاة من أفضل ما يفعل العباد، كما ذكرنا في الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه عندما بعث إلى عماله قال إن أهم أمركم عندي الصلاة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعد هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ينظر في عمل العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، فالصلاة أمرها عظيم، ولهذا وجب علينا أن نتعلم ما يصلح هذه الصلاة. كيف؟ وقد قال الله جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا سبيل إلى القضاء على الفحشاء والمنكر إلا بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تحتاج إلى معرفة شروطها ومنها الطهارة، ومعرفة أركانها وواجباتها ومستحباتها وما تتم به هذه الصلاة ومعرفة أوقاتها وغير ذلك. فإذا أوقعها المسلم على الوجه المطلوب وحضر قلبه فيها فيبعد جدا ويندر جدا أن يكون مثل هذا المصلي يقع منه الفحشاء والمنكر. ولهذا اهتم أهل الإسلام من فجره إلى اليوم بمثل هذه المسائل. أما المسائل الأخرى فإننا لم نطالب بها، وإن طالبنا فمطالبتنا بها ليست كمطالبتنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. ولهذا أقول مر هذا الزمان كان الناس لا يبحثون عن فتوى، لا يجدون من يفتيهم، لا يجدون من يفتيهم لقلة الفقهاء وندرة الفقهاء، خاصة إذا تعلق الأمر بمسائل الفرائض أو مسائل الطلاق والظهار والإيلاء وغير ذلك، أو ما تعلق بمسائل المعاملات المالية والمستحدثة منها خاصة، فإنه يتعب صاحب المسألة تعبا مضنيا حتى يجد من يفتيه، إن وجد من يفتيه على الحق والصواب. فالمقصود أن هذا الزمان الذي تكلم عنه عبد الله بن مسعود لا أحسب إلا أن يكون هذا الزمان الذي نحن فيه قليل فقهاؤه كثير قراؤه. إذا نظرنا إلى عدد حفاظ القرآن اليوم بعددهم في زمن الصحابة أو زمن التابعين ربما نجد أن العدد في هذا الزمن أكثر. وإذا بحثنا في من يجيد تقليب القراءات على وجوهها العشر نجد في هذا الزمان أضعاف أضعاف ما كان موجودا في الزمن الأول. لكن للأسف الشديد علم أولئك ورثهم العلم، وعلم أهل زماننا نسأل الله ألا يؤاخذنا جميعا. ولعلي أنا المتكلم أول من يوجه إليه هذا الكلام ولا أبرئ نفسي، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل مع هذا العلم. أقول قراء هذا الزمان لا تجدونهم يحفلون بالعمل بقدر احتفالهم بهذه القراءات. لهذا نجد أكثرهم وبخاصة القراء، ولا أزهد في القراءة فإنه علم جليل وعلم كبير، لكن لا ينبغي أن يكون القارئ قارئا وهو جاهل بمسائل الأحكام التي لها تعلق بعبادته الخاصة. فإن كثيرا من القراء لا يفهمون شيئا في الأحكام، وهذا تقصير فاحش، بل إن كثيرا منهم ربما تزيى بزي الكفار وهو يقرأ القرآن بأوجهه، وهذا ما مما لا يليق بهذا الكتاب العظيم. بل إن منهم ربما لا يبصر ولا يرى إلا في أماكن البدع كقراءة القرآن في المآتم والأعياد وغير ذلك، وهذا من التقصير الفاحش. ولهذا كان كلام ابن مسعود فيه غمز لأهل هذا الزمان، وهو حكاية واقع. ولهذا لما قال أهل العلم إن هذا الحديث الموقوف عن عبد الله بن مسعود له حكم الرفع وإن لم يرفع، لماذا؟ لأنه من قبيل الحديث عن المغيبات، والحديث عن المغيبات لا يكون من قبيل الرأي، بل لا بد أن يكون عن وحي من الله تبارك وتعالى، وذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن كما ذكرت وتضيع حدوده. وهذا هو المشاهد من تضيع كثير من القراء والمنتسبين إلى علم القرآن ومنتسبين إلى العلم عموما لتضيع حدود الله تبارك وتعالى. حتى إن بعض الناس أو بعض النساء سرنا يعني صار احتجاجهن بفعل بعض القراء، وأن فلانا هذا إمام كبير يقرأ القرآن في القنوات ولا يرى مانعا من مصافحة النساء، وأنتم بهذا تتشددون، أليس ذلك عالم من العلماء؟ لأن عوام الناس ربما لا يفرقون بين العالم وبين القارئ. لهذا كان أعدل الأقوال ما قال الإمام مالك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، أي أعلمهم أفقههم. ليس ذلك إلى الذي يحسن القراءة ويتفنن فيها من غير فقه، بل الذي يقدم هو الأفقه والأعلم، لأن الصلاة لا يشترط لها حفظ القرآن كاملا، بل يشترط أن يحفظ الفاتحة وما تيسر من القرآن، هذا هو الواجب لإقامة الصلاة وتكون على الوجه الصائب الصواب. فأقول إن أعدل الأقوال في هذا وأقواها هو قول الإمام مالك في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، أي أفقههم وأعلمهم. فهذا الزمان للأسف الشديد اعتنى أهلها بحفظ حروف القرآن وضيعوا حدوده. قال كثير من يسأل، كثير من يسأل إما للمال كما ذكرنا، وهذا لكثرة الحرص عند أهل هذا الزمان وقلة الصبر وقلة التعفف، أو كثير من يسأل العلم لقلة الفقهاء وكثرة من يجهلون هذه الشريعة، وهذا أوجه من الأول، وإن كان الأول موجودا في أهل هذا الزمان. كثير من الناس صاروا يسألون من غير أن يحتاجوا، بل إن بعضهم صار يسأل ليحقق الكمال في بيته، هذا مما لا ينبغي. قليل من يعطي على الباب أو على الوجه الأول، وذلك لكثرة شح الأغنياء في أهل هذا الزمان. ولشح الأغنياء يكثر السائل ويقل المعطي، وهذا مشاهد ملحوظ، فإن بعض الناس يعجز عن حساب زكاته، يقول معليش يعني نقومها هكذا، يعني بالتقريب، لأنه صعيب على بالك لازم نحبس الخدمة واحدة ثلاث أيام ولا أسبوع باش نحسبه، باش نقولوا وقف وقف كما توقفوا في الصيف كي تدي أولادك للبحر ولا تديهم يحوسوا في يتنزهوا في كاش بلاد، راك توقف وتدي إجازة، اجعل إجازة لله تبارك وتعالى واجعلها من ضمن هذه العبادة العظيمة وهي الزكاة. ومن مانع من أن تقفل المحل أو تغلق الشركة إن كان لابد من إغلاقها حتى تحسب، فأغلق هذه الشركة واضبط حسابك، فإن الزكاة أمرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال يطيلون فيه خطبة ويقصرون الصلاة، هذا مشاهد، فإن كثيرا من الخطباء صار يطيل جدا، حتى واحد قلبه يحب يخرجه يحطه في يده، وبخاصة أن كثيرا من الخطباء، ولا أزكي نفسي ولعلي من هؤلاء، خطبته ركيكة جدا، وربما بشرع في الخطبة ولم يذكر آية ولا حديثا واحدا، كله كلمات ومواعظ لفلان وفلان أو أشعار لفلان وفلان، مما لا يحف ولا يدفع إلى طاعة الله تبارك وتعالى. قال يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، أي يقدمون الأهواء على الأعمال، لهذا تجد كثيرا من أهل زماننا يلوون الأعناق للنصوص، يلوون أعناق النصوص ويؤولونها بحسب آرائهم، حتى ظهر فيهم وللعجب، هذا مما يتعجب منه حتى الحيوان الذي لا ينطق. أراد أحدهم أن يقضي على مشكلة الاختلاط في المعامل أو في المكاتب وفي الإدارات، فماذا اخترع؟ قال لا بد كي نقضي على هذه المشكلة لا بد أن تلتزم كل امرأة بإرضاع من يعمل معها في المكتب. إخواني إحنا نتكلموا في الواقع ماشي نتكلموا في الخيال. قال كل مرة تخدم مع واحد في في في مكتب ترضعوا باش يولي وليدها من الرضاعة، هو كبير عليها يولي وليدها من الرضاعة. كيفها ترضعوا؟ قالوا له كيفها ترضعوا؟ قال يعني يشوف تعمر له في الكاس ويشرب. قال النبي إنما الرضاعة من المجاعة، إنما أداة حصر، ما يقول علماء اللغة أداة حصر، كافة مكفوفة لا عمل لها، تحصر الرضاعة المحرمة فيما كان عن مجاعة. لهذا قالوا إن الرضاع الذي يكون بعد السنتين لا يحرم حتى ولو أرضعت المرأة 100 رضعة ذلكم الطفل. لماذا؟ لأنه لم يكن عن مجاعة. وإذا استقل الولد عن أمه بأكل كسرة الخبز أو ما يأكله الكبار فقد استغنى عن الحليب. قال هذا المتشدق أليس قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى أبي حذيفة وكان كبيرا جاوز 20 أن يرضع من مربيته؟ قال أهل العلم بلى، لكن هذا كان قبل أن يحرم التبني، وهذه المرأة وزوجها قد تبنوا سالما فنبت عندهم كما ينبت الولد عند والديه، فشق على الأم أن تفارق الولد وشق على الولد أن يفارق أمه، بحيث تؤمر بالاحتجاب من ولدها الذي ربته بين أحضانها. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه. ولهذا قال أهل العلم هذه الحادثة، حادثة سالم مولى أبي حذيفة، حادثة عين لا تعم. ما أنت حادثة عين؟ يعني وقعت مرة وما لازلت زي توقع، وقعت لسالم وتبقى خاصة بسالم لا تتعدى إلى غيرها. وإن كان بعض فضلاء أهل العلم قالوا من كان في مثل حالة سالم جاز أن يرضع وهو كبير، لكن باش نروحوا للعبث وهو أن ترضع كل وحدة في المكتب ترضع اللي يخدم معها، هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا. بدل أن نقول للنساء إلزمنا البيوت وخلي الرجال يخدموا، خلي الرجال نقضوا الحيوط ندوروها كشيات ندوروها كلش خلاص. لماذا؟ لأن الرجال أعطوا مهمة المرأة ولو يرقدوا حتى الأحداث. كان يعجبني قول أحد زملائنا وفقه الله، هو الآن دكتور ما شاء الله، تخرج من جامعة الملك، جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، دكتور في الحديث، وكان يسكن في الجزائر في حي من الأحياء الشعبية. قال كان والدي على الساعة 7 يخرج عصاه ويغربنا جميعا حتى نستيقظ، ويقول قوموا راني نسمع غير تقربع تاع الطالون، يعني النساء راهم خارجين انتم راكم راكدين. هذا لان الرجال كانت فيهم فحوله، واحسبكم ان شاء الله تعالى كذلك. بدل ان نامر المراه ان تلزم بيتها وتربي هذا الجيل الذي انفلت من بين ايدينا، ولو الاولاد اخواني يدخلوا للديار ما يلقوا حتى واحد لان الام خدامه، او كرت له واحد المراه تشدوا تعطي له صحن من الاكل وبعد ما على بالهاش ليه واش دار واش فعل، لا احد يحاسب ولا احد يراقب. ان الذين ينادون الى تحرير المراه واشراكها بقوه في ميدان العمل ومزاحمه الرجال، هذا احد صنفين، اما أنه مدسوس على المسلمين يريد خراب بيتهم وبلدهم ونحن نريد أن يبقى بلدنا شامخا عزيزا، وبخروج النساء بهذه الكيفية وأنتم تشاهدون، ما نحتاج باش نرسم لكم يا إخواني، طريق راه معروف باين، ما نقدرش نرسم لكم الآن لأنه رانا كما قال هذا مخلطين شوية، لازم نحترموا بعضنا. إما أنه يريد الخراب لأهل الإسلام ولهذا البلد، وإما أنه هالك يريد أن يهلك الناس معه، كما قال الله تعالى عن الكفار: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بعض النساء عربيدات هدهن الله، لا أحد يحاسب ولا أحد يراقب، ما يش حبة تكون وحدها في الصورة، حبة تخرج يعني نساء معها باش يكونوا كما هي. فإني أربأ بإخواني وبآبائي وبمن له مسؤولية، أربأ بهم أن يكونوا مثل هؤلاء. عليكم أن تمسكوا بزمام الأمور وأن تبقوا على المحافظة، والله تعالى معكم. وعلموا بناتكم من الآن أنك لا تدرسين كي تعملين، ركي تدرسين لأن العلم أمر الله عز وجل به، تدرسين لأن العلم شرف الله عز وجل أهله، تدرسين لأن تبلغي بدراستك معرفة هذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا تفكري بأن تصبحي وتصبحي وتصبحي. نسأل الله الهداية للجميع في هذا الحديث، الحث على العلم أو الحث على العمل بالعلم، وفيه أيضا الحث على تقديم العمل بالوحي على اتباع الأهواء. ونسيت أن أقول لماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تطويل الصلاة وتقصير الخطبة. الجواب، قال أهل العلم، قالوا: لأن الخطبة وعظ والصلاة عمل، والعمل دائما يقدم على الوعظ. وهذا عبد الله بن مسعود الذي قال هذه المقالة العظيمة، وهي ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا، يعني يعظ أحيانا أحيانا شديا، وكونه يتخول يعني لا يريد أن يدخل السآمة على نفوس أصحابه. ومن إدخال السآمة هو تطويل هذه الخطب وتطويل هذه الدروس. وأنا لو جات لي يا إخواني هذا الدرس الذي نقيمه، لو كانت الأمور مواتية نديره كل يوم نص ساعة، ما نديروش كل يوم من بين المغرب والعشاء. وهذا هو، وهذه طريقة أهل العلم، إنهم كانوا لا يزيدون في الدرس على نصف إلى 35 دقيقة، لأن تجاوز هذا الوقت يصير يعني صاحبه يبعث فيه الملل والسآمة. ثم قال مالك وحدثني، ثم قال يحيى: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. هذا الحديث هو بلاغ رواه الإمام مالك بلاغا عن يحيى بن سعيد، وهذا الحديث قد ثبت مرفوعا من حديث عبد الله بن قرط ومن حديث أنس بن مالك عند الطبراني في معجمه الأوسط، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب، وأيضا صح من حديث تميم الداري مرفوعا، وصح من حديث أبي هريرة، لكن حديث أبي هريرة مختلف في وقفه ورفعه، فإن كان موقوفا فله حكم الرفع، فإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي. وثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن أول ما يحاسب العبد به هو الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد في الحقوق بين العباد هو الدماء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ما يقتضي تأكيد أمر الصلاة، وما يقتضي شدة مراعاتها، لأن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر في الصلاة، في صلاة العبد، كما جاء في حديث أبي هريرة: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وإلا قال الله تعالى: فإن أتمها، وإلا قال الله تعالى: انظر ما لعبدي من نوافل أو تطوع، أو كما جاء في حديث أبي هريرة. وهذا يدل يا إخواني على عظم أمر الصلاة. وهذا الحديث مما استدل به من يقول بكفر تارك الصلاة وخروجه عن ملة الإسلام. كيف؟ قالوا: لأن الصلاة ما دام أن من جاء بالصلاة ينظر في سائر عمله، فكانت الصلاة هي عنوان الإسلام، لأن الله تعالى لا يقبل من كافر عملا. فإذا كان الله تبارك وتعالى إذا لم يأتي العبد بالصلاة لا ينظر إلى سائر عمله، قالوا: هذا دليل على أن ترك الصلاة أو على أن الصلاة هي عنوان الإسلام، وأن تركها هو عنوان الكفر، كما جاء في حديث بريدة: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. جاء في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في الأثر الصحيح: كانوا لا يعدون شيئا، تركه كفر إلا الصلاة، ذلك لعظم شأنها. وقول من يقول بأن تارك الصلاة كافر قول قوي جدا يا إخوان، وإن كنت لا أقول به، تصوروا معي، إني أعتبر هذا القول قويا جدا، وإن كنت لا أقول به لأدلة أخرى، لكن أشفق جدا على تارك الصلاة. وإن كان شيء يسير يدل على خطر ما هو عليه تارك الصلاة، أن علماء الإسلام اختلفوا في حاله، هل هو مثل فرعون وقارون، أو وهامان وقارون وشارون وأبي بن خلف وغيرهم من طواغيت الأرض، أم أنه في آخر وأدنى أدنى مراتب الإسلام، يعني راه كما يقولوا واقف على حبل يغلط يطيح في جهنم، هذا إن سلم. أقول: نتحفظ من الجزم بأن تارك الصلاة خارج عن ملة الإسلام لما ثبت من أحاديث أخرى، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام، يعني ينتهي ويزول، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أحيانا بعض الألبسة فيها خطوط، من كثرة الغسيل هذه الخطوط تزول. قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يضع ما صلاة ولا زكاة ولا صدقة، أو ولا صيام ولا صدقة، ويقول أحدهم: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. ومنها حديث أبي سعيد، وهو حديث الشفاعة الطويل. قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أنا وأنا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فأمر الصلاة عظيم، ولا بد من العناية بهذه الصلاة، من تحقيق شروطها والعناية بأركانها وإن كنت أيها الأخ جاهلا بمسائل الصلاة فيجب عليك فورا أن تتعلم هذه الصلاة، ما هوش عيب. شوف واحد ممن تثق في علمه وتقول له يا أخي راح نصلي، ما على باليش إلى صلاتي راهي صحيحة ولا مش صحيحة، راح نصلي قدامك كلش جهرا كما فعل عبد الله بن عباس في صلاة الجنازة حيث جهر بها كلها، ولما سئل عن ذلك قال أردت أن أعلم غيري. قل له راح نصلي قدامك وراح نجهر بالصلاة قاع، نديرها قاع جهرية بالتسبيحات بكل شيء، وصوبني إذا كنت مخطئا كما فعل المسيء صلاته عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم كرر عليه ذلك كل مرة يروح يعود يصلي ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي، فقال والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا، يعني هذا هو حدي. هذه النية أسبق من العمل كما يديروا كثير من أبائنا وأمهاتنا الله يسامحهم، كي تجي تعلمهم يقول لك يا ربي معليش النية هي الصح، النية هي الصح ومعها صح واحد أخر وهو الصواب. لابد أن يتوفر في العمل شرطان، النية الصادقة والعمل الصواب، ولا يكون الصواب إلا إذا كان موافقا للسنة. ولهذا مع صحة نيتك صحح ظاهر عملك بأن تقول يا بني معليش يا وليدي أنا والله ما نعرف عمري ما قريت، علمني الصلاة، أني قدامك راح نصلي وري لي كيف نسجد كيف نركع واش نقول. وحاجة اللي ما يقدرش يقولها الإنسان ربما لأنه لم يقرأ في حياته، مع كبر السن صارت الذاكرة ضعيفة جدا ربما لا يحفظ، لا يمكن أن يحفظ، يعلم ما يتيسر بدل الذي هو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحركات لا بد أن تتعلمها، الأركان يجب أن تتعلمها، مش تصلي وتحط راسك قبل ما يقيس أو ترفده وتقول أنا صلاتي المهم النية، نقول صلاتك غير صحيحة لأنك لم تطمئن في السجود ولم تطمئن في الركوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. فالواجب على المسلم أن يحرص على صلاته ولا يتهاون بها، أن يأتي أن يؤديها بشرطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، وأن يأتي بكل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها. قد أحسن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، هذا الإمام الذي نيل منه في حياته وينال الناس منه بعد وفاته، ولا أحسب هذا إلا أن الله تعالى يريد أن يرفع درجته بأن تلحقه الحسنات بعد أن انقطعت عنه من جهة، وإلا علمه ما زال ينتفع به، وهو مما يزيده إن شاء الله تعالى وسائر إخوانه من علماء الإسلام كالإمام مالك وأحمد وما من سبقهم ومن جاء بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الحديث فيه ما يقتضي تأكيد أمر الصلاة وشدة العناية بها، لأنه يبدأ بالنظر فيها على غيرها من أعمال البر، لأنه يبدأ بالنظر فيها على غيرها من أعمال البر. وفيه أن أعمال العبد من غير صلاة لا تنفعه، نسأل الله العافية. وفيه أن أعمال العبد من غير صلاة لا تنفعه، والشيء اللي أتعجب منه ولعلكم تتعجبون منه بل أجزم أنكم تتعجبون منه، شوف جنازة جات وأمها قاعدة برا ما تصليش، لماذا اتبعت الجنازة؟ أنا أدري اتبعت الجنازة باش ولي الميت يقول فلان ما جاش الجنازة، ما لجيت غير باش ولي الميت يقول آه يا مزية أو فلان جاء ودار الواجب وعظم الأجر كما يقول التاني. نقول تعظيم الأجر في أن تصلي على الميت، لأن حضور الجنازة والصلاة عليها كي تنفع الميت بدعائك، هذا من التوسل المشروع. الميت ماذا يحتاج منا؟ يحتاج منا أن نصلي عليه. والصلاة ماذا فيها؟ الصلاة فيها الدعاء للميت. فإذا جئت ولم تصلي بماذا نفعت الميت؟ نفعته بتأخرك عن الصلاة، لعل هذا يزيده وزرا وإن كان لا تزر وزرة وزر أخرى. فأقول هذا مما يدعو إلى العجب، نسأل الله العافية. ثم ذكر مالك رحمه الله حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. هذا الحديث فيه قصة، أو سبب وروده قصة، وهذه القصة قد ذكرناها فيما سبق في هذا الكتاب في شرح أحاديث هذا الكتاب، وهو قصة الحولاء بنت تويت ودخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وكانت عندها هذه المرأة وهي الحولاء بنت تويت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: هذه فلانة، يعني الحولاء بنت تويت. فجعلت عائشة تذكر رضي الله عنها تذكر من صلاتها وأنها امرأة لا تفتر عن الصلاة، تصلي الليل كله ولا ترى إلا مصلية قائمة تصلي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني اكففي مه. نهرها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهره صلى الله عليه وسلم إياها لأمرين اثنين: إما لأنها زكت وأثنت على هذه المرأة بحضورها، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث هذا في نفس هذه المرأة شيئا، لأن الكلام أو الثناء على الرجل في وجهه مذموم إذا خيف أن يتطرق إلى نفس هذا المثنى عليه شيء من العجب والخيلاء. أما إن لم يخف منه ذلك فهو جائز. قد تقولون: ما دليل الجواز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مدح الرجل في وجهه؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده ما سلك الشيطان فجا، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح عمر بن الخطاب في وجهه، ذلك لما علم منه من عدم الاكتراف لهذا الثناء، وأنه لا يورثه عجبا ولا خيلاء ولا تكبرا وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة لأجل هذا أو لشيء آخر، والآخر هو الأقرب، وهو أن عائشة كانت تثني على هذه المرأة بما ليس فاضلا بل هو مفضول، وهو كثرة القيام في الصلاة وإتعاب المسلم نفسه بكثرة الصلاة بما لا يتمكن من مداومة هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن هذا الكلام لأجل أن الذي تقوم به هذه المرأة شيء مفضول وليس شيئا فاضلا. لماذا؟ لأن مثل هذا العمل الكثير والكبير قد لا تستطيع هذه المرأة المداومة عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. علي شرف أن توقفوا عند هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.